وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله وزادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قال حبه ومنهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ورد

من كل رفاحشة يضاعف لها العذاب ما في وكان ذلك على الله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يا نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج

عظيما. صدق الله العظيم.